أو يعني النهاردة سنقتصر على مقالة مهمة فانتبهوا إليها، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الصادقون العالمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نبي الهدى وسيد المرسلين. أما بعد، فهذه مقدمة تمهيدية لصلب موضوع، وموضوع هذا البحث هو السبق الإعلامي العلمي بين المنهجية والإشاعات. فقد قال العليم الخبير الحكيم سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. روى مسلم في صحيحه في أول كتاب التفسير، أي من مسلم، صحيح مسلم، عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا اليهود في عهد رسول الله، اليهود يعرفون القرآن وتدبروه، ولكنهم جاحدون. فقال أمير المؤمنين: وأي آية؟ فذكر الآية. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم الجمعة. قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، هذا كتاب يوازي شرح مسلم للنووي، ودائما كان النووي يأخذ من هذا الكتاب، قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني باليوم يوم عرفة في حجة الوداع التي نزلت فيه هذه الآية. وقوله تعالى: دينكم، أي شرائع دينكم، فإنها نزلت نجوما، يعني متفرقة على مدار، قلت متفرقة على مدار بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبيل موته ب83 يوما، أو ب83 يوما. ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها، وقيل آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قاله ابن عباس. وهذا بالفعل، يعني كما بيّن أهل العلم، آخر آية نزلت قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بعشر ليال هي: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والجمع بين الآيتين لا اختلاف، اليوم أكملت لكم دينكم، هذا إتمام أنه لم يكن بعد ذلك حكم شرعي في مسألة الأحكام والثواب والعقاب والحلال والحرام. أما هذه الآية تبيين للناس: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، من باب التذكير والعظة. نعم، يعني ليس هناك، لأن ابن عباس قال هذه الآية الأولى والثانية، فلا تعارض بين القولين. قاله ابن عباس. قال القرطبي: وآخر ما نزل فيها هذه الآية اللي هي اليوم أكملت لكم دينكم، ولم ينزل بعدها حكم، قاله ابن عباس أيضا. وقوله تعالى: وأتممت عليكم نعمتي، أي بإكمال الشرائع والأحكام وإظهار دين الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، أي أعلمتكم برضاي به لكم دينا. الرضا من خلال اتباع الإسلام، هكذا. فإنه تعالى لم يزل راضيا بالإسلام لنا دينا، فلا يكون لاختصاص الرضا بذلك اليوم فائدة إن حملناه على ظاهره. ويحتمل أن يريد: ورضيت الإسلام لكم دينا قائما بكماله لا أنسخ منه شيئا، اليوم أكملت لكم دينكم، انتهى الأمر، لا نسخ بعد ذلك. قلت: وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم بإتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة، الأصول والفروع. ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين أصوله وفروعه، فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة مثل علم الكلام والفلسفة والمنطق وغيره، فهو جاهل مبطل في دعواه، فقد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه. وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الكلام الراسخ المتين. قلت: فإذا ربطت بين الآية الأولى اليوم أكملت لكم دينكم والثانية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، علمت الوصل والنسج الشرعي الرصين بين اليقين التام بإكمال الدين ووجوب وفرضية الثبات عليه إلى الممات من غير تحريف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل ولا تبديل. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله القرآن كتاب الله. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أي أمرين عظيمين وركنين أساسيين، كتاب الله عز وجل وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. وفي رواية للحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد تركت فيكم اثنتين لن تضلوا ما تمسكتم بهما أمرا بينا، كتاب الله وسنتي. رواه بسند صحيح الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، واللفظ له، وأبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وقوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي أرشد ووفق. والاعتصام المنعة والعصمة من الخلل والزلل والانحراف عن الحق والميل إلى الباطل، وهذا لا يكون إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه. هذا ما قرره أهل التفسير كما في الجامع لأحكام القرآن. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وقال عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، يقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزل من القرآن العظيم على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي هذا القرآن زاجر عن الفواحش وشفاء لما في الصدور، أي من الشبه والشكوك، وهو به الهداية والرحمة من الله تعالى. فإذن الكتاب والسنة وشرح السلف لهؤلاء لا يلتفت إلى أحد يخالف هذا المنهج البتة البتة، هذا هو. يزعم الكثير من المجرمون من المجرمين أنه لا يستقيم الأمر بكونك تقتصر على تفسير القرآن والأحاديث من السلف، إن كان هناك زيادة على منهج السلف فبها ونعمت فلا حرج، ولكن يركن إلى عقولهم الباطلة التي تشاق وتخالف الكتاب والسنة، هذا هو الضلال بعينه. قال: وإنما ذلك للمؤمنين والمصدقين والموقنين بهذا القرآن بما فيه، عكس هؤلاء الإيقان قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. كقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لماذا هذا الخسار؟ لأنهم لم يؤمنوا بهذا الكتاب. والظالمون الذين ظلموا أنفسهم ابتداء ولم يؤمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل معه، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآيات كليات كافية شافية في بيان وجوب السمع والطاعة لله والرسول. قال ابن كثير: وقوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، الآية. وقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق القرآن والسنة المبينة للقرآن، فليفرحوا فإنه أولى ما يفرحون به، هو خير مما يجمعون. أي شيء في الدنيا لا قيمة له هو خير مما يجمعون. ما يجمعون؟ الكتاب والسنة وتفسير الكتاب والسنة، أي من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الزاهية لا محالة، كما قال ابن أبي حاتم في تفسيره عند هذه الآية. وذكر بسنده عن أيفع ابن عبد الكلاعي يقول: لما قدم خراج العراق إلى عمر رضي الله عنه، والخراج المال، مال الصدقات والزكاة وغيرها، خرج عمر ومولى له خادم له، فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك، إبل عظيمة كثيرة، فجعل عمر يقول: الحمد لله تعالى، ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر: كذبت، ليس هذا هو الذي يقول، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا مما يجمعون، كل ما جمع بخلاف فهم الكتاب والسنة هو من الأمور الزائلة الفانية التي لا قيمة لها، وإنما يستخدمها الناس في محلها وبسببها وعلتها ولثمارها لمصلحة المسلمين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. كل ما جمع سوى هذا فهو من الضلال. قلت: وقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، يقسم الله بنفسه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال في تفسير القرآن العظيم: يقسم تعالى بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. ولهذا قال تعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي حكموك، إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم قبل ظواهرهم، فلا يجدون في أنفسهم وقلوبهم وصدورهم حرجا مما حكمت به. أمر عظيم. ننظر إلى ما يحدث، جل الأمة تعلم الحلال والحرام، ولكن عندهم حرج وضيق في قلوبهم وصدورهم وعقولهم، وهم يعلمون أنهم على باطل. يقول لك: معلش يا عم الشيخ، ربنا يهدينا إن شاء الله. الناس تعلم. قل: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. انتهى كلام ابن كثير قلت رواه ابن أبي عاصم في السنة، والبغوي في كتابه شرح السنة، وصححه النووي في الأربعين، وذكر ابن حجر في فتح الباري تصحيح النووي ثم قال برجال ثقات. وروى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ثم أختم هذه المقدمة بما ورد في تفسيره قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأفعال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود. هذا منهج الحق والصلاح، فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، كما ثبت في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول باطنا وظاهرا أن تصيبهم فتنة. وأي فتنة؟ تصيبهم فتنة، فتنة في عموم الإنكار، أي فتنة؟ أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة. فانظر تدريجيا، بدعة نفاق كفر، عندما تخالف شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يصل بك من المخالفة إلى أن تبتدع أو تنافق أو تشرك بالله عياذا بالله، والجزاء من جنس العمل. أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك، كما روى أحمد في مسنده والحديث في صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وطبعا كما قال هنا هذا له خصوص فيما كان في الدنيا بغير أسباب شرعية، فقد يكون هذا مع البلاء وهو صالح. فأكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها يدفعهم وأنا آخذ بحجزكم بملابسكم من النار وأنتم تفلتون من يدي. ماذا يفعل رسول الله وماذا يفعل الدعاة إلى الله على بصيرة؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي رواية مسلم فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها فذلكم مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار. هلم عن النار أي ابعدوا عن النار، هلم عن النار فتغلبوني فتقحمون فيها. هؤلاء الذين يخالفون الكتاب والسنة ماذا يفعل رسول الله؟ إنما عليك البلاغ، انتهى الكلام. قلت فكان معنى هذا الحديث وإيراده عند تفسير هذه الآية لبيان ما أراده الله وما كان من العصاة والفاسقين الذين يعرضون عن سبيل رسول الله وسنته وعدم طاعته. فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه بدليله وشرحه وتعليله وبرهانه وما كان من هذه المقدمة التي عليها تأصيل الكلام وينكشف اللسان عما أعددت له هذا البحث، فأبدأ وأقول قال الله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قال ابن عباس الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيحدث بالحسن وينكف عن القبيح. نفس هذه الآية كما فعل ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه فعل الإمام مالك فيما رواه عنه ابن القيم في إعلام الموقعين. يستدل الإمام مالك بقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه في مسألة أن تتبع شيخك أو إمامك أو المذهب فيما يخالف الكتاب والسنة. القضية ليست بتقليد أيا كان. قال عيد الكيال كذا خالف الكتاب والسنة، تضرب بكلام الكيال عرض الحائط. الكيال بشر يخطئ ويصيب وينسى، وهكذا الذين يتبعون القول فيتبعون، يستمعون القول فيتبعون أحسن. وقال ابن كثير في تفسيره: أي يفهمونه ويعلمون ويعملون بما فيه، أولئك هم أولو الألباب، أي ذو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. قلت: فظهر من معنى الآيتين أن الناس يسمعون من كلام الخلق القول الحسن الحق والقول الباطل القبيح، وهذا إلى يوم القيامة. فمن كان من الناس على وعي، انتبه، فمن كان من الناس، هذه العلة، فمن كان من الناس على وعي ودراية وإدراك لما يقول الناس ويفهم مقصودهم ويعلم المراد منهم، فإنه بهذا العلم يفرق بين الهدى والضلال والحق والباطل، وعنده الفيصل بين ذلك، فلا يقبل ولا يصدق إلا ما كان أمره صادقا صحيحا مستقيما، وهذا لا يكون إلا بالعلم. أما الباطل القبيح فهو ينكف عنه ولا يتحدث به ولا يردده، لأن في ترديده انتشارا للضلال والغي والهوى. أنا أنزل ذلك على ما سيأتي بعد ذلك من الصحافة والإعلام، وكذلك على الدعوة إلى الله على بصيرة أو على غير بصيرة. هناك، نسأل الله العفو والعافية، القلوب فيها الغل والحقد والحسد، وفيها كذا وكذا وكذا، وفيها أمور كثيرة، فلا بد أن تتنقى وتتقصى الكلام. قد يقول رجل من أهل السنة ثم يصد عنه، ولا نروح، لا نذهب لبعيد، جل أهل السنة المشهورين من أهل السنة والجماعة يطعن بعضهم في بعض، نسأل الله السلامة والعافية، سواء في أرض الله الحرام أو في مصر أو في الجزائر أو في اليمن، في حاجة وأمر عظيم. وهذا الذي يحدث إنما يكون وتكون علته بسبب أصلي، ما هو؟ عدم الفقه. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيا كان الرجل من أهل السنة ونشهد له بالخير والصلاح، قد يقول كلاما في غيظ أو في حدة أو في خصام مع أخيه، قد يخرج منه ما يخرج، فلا يتلقى هذا الكلام ولا يتلقاه إلا من عنده فهم وفقه ورزانة وحصافة وفطنة، ويقول غفر الله للشيخ، وإلا لم نسلم ما من شيخ إلا تكلم فيه، ما من شيخ إلا تكلم فيه. لما تجلس مع شيخ من أهل السنة وتتكلم ونجادل في مسألة، ثم أبين ويبين الناس الأمر، ثم بعد ذلك يستعين بأمر برجل آخر حتى يطعن فيه مثلا أو في غيره بعد أن بين له الحق وكذب على شيخه فوصل له مسألة باطلة يطعن فيها من غير أن شيخه أن يستمع إليه، ولابد أن تستمع إلى الخصمين، فأوقع شيخه في الضلال والشيخ تصرع ولم يحسم القضية. أنا أضرب تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإن كان هذا من المشايخ فطلبة العلم ما أمرهم؟ أمر عظيم. يبقى رجل من أهل السنة يزب ويطعن في رجل من أهل السنة وهو يعلم هذا الذي يطعن وأثنى على من يطعن فيه، فما هذا؟ والله إحنا في عبث، والله إحنا في عبث. فكيف نعيب على الإعلاميين الذين هم في بعد عن المسائل الشرعية؟ والله المستعان عليه التكلان. المهم يعني، وعنده الفيصل بين الباطل والقبيح، فهو ينكف عنه ولا يتحدث به ولا يردده، لأن في ترديده انتشارا للضلال والغي والهوى، وهذا من أشد الفساد في الأرض، وأعظمه، وبه تهلك العباد والبلاد. قال السعدي في تفسيره لما أخبر الله تعالى عن هؤلاء أن لهم البشرى ذكر الوصف الذي استحق به هذه البشارة، فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول. وهذا جنس يشمل كل قول، كل قول، فهم يستمعون جنس القول ليميزوا بين ما ينبغي إيثاره مما ينبغي اجتنابه. ولهذا ومن حزمهم وعقلهم أنهم يستمعون أحسن الكلام ويتبعون أحسن الكلام. قضية الهوى يا إخوة مدمرة، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. انتبهوا، انتبهوا. وفي هذه الآية نكتة فقهية في معنى، في فهم المعنى، وهي أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كأنه قيل: هل من طريق إلى معرفة أحسنه؟ طب إحنا نعرف الحق من الباطل إزاي؟ فقال: هل من طريق إلى معرفة أحسنه؟ حتى نتصف بصفات أولي الألباب؟ قيل: نعم، أحسنه ما نص الله عليه، حيث قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا، وهو كتاب الله تعالى القرآن، والعمل به بعد تدبره وفهمه واعتقاده. فهؤلاء الذين هداهم الله لا تؤثر فيهم دنيا ولا شهوة ولا هوى ولا منصب ولا شهرة، هداهم الله لأحسن الأخلاق والأعمال، أولئك هم أولو الألباب، أي أولو العقول الزاكية. ومن لبهم وحزمهم وتعقلهم أنهم عرفوا الحسن من غيره، وآثروا وفضلوا ما ينبغي إيثاره على ما سواه، وهذه علامة العقل. قال: وهذه علامة العقل، بل لا علامة للعقل سوى ذلك. كلام مهم للغاية. فإن الذي لا يميز بين الأقوال حسنها وقبحها فإنه ليس من أهل العقول السليمة الصحيحة. هذا حال عوام كل الناس في كل الدنيا، ما فيش فهم، ما فيش تعقل، ما فيش تفقه، ما فيش تدبر. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المذايع البذر يسمعون كل شيء ويرددون كل شيء بدون فهم ولا وعي. أو الذي يميز فهم ولكن غلبت شهوته عقله، فبقي عقله تابعا لشهوته عياذا بالله، فلم يؤثر ويختار الأحسن، هو عرف ولكن هوى، هتعمل إيه؟ ذلك كان ناقص العقل. قلت: فعلى ضوء ما تقدم، فإن الركيزة الأولى في سبب انتشار ورواج وشيوع الباطل والضلال هي عدم الفيصل والفرقان بين ما يلقى على أسماع الناس من الأقوال فيروج عليه الباطل. أنا ذكرت، كتبت مقالة صوتية ونزلت على الموقع، لعل بعضكم قد سمعها، في مسألة اسمها طلبة العلم وهجر البحث العلمي وفتوى الدليفري، هي حوالي 15 دقيقة اسمعوها. فيروج عليه الباطل أولا لعدم العلم والفهم، ثانيا لغلبة الأهواء والشهوات مع العلم والفيصل بين الحق والباطل، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقد روى أبو نعيم في حلة الأولياء عن عطاء السليمي التابعي قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. اجعلوا هذا الأثر في قلوبكم واحفظوه جيدا. ومن هنا يختلط الحابل بالنابل والرشاد بالغي، ويفسد المناخ الإعلامي الذي يكون بين الناس في العالم أجمع، فيعم الفساد في الأرض وأصله عموم الجهل وانعدام الفهم أو قلته، فيتردد بين الناس على أسماعهم ما يخالف الحق والكتاب والسنة وهم لا يشعرون. لماذا لا يشعرون؟ لأنهم لا يفهمون ولا يعلمون ولا يتعلمون. طب هنعمل إيه طيب؟ قال الله تعالى: براءة من الله ورسوله. أول سورة براءة، ثم بعدها بآيتين، ثم قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: وأذان من الله، الأذان الإعلام من غير خلاف. هذه الآية دليل على مسألة الإعلام في كل شيء، الإعلام الصحفي وغيره كما سأبين. وهنا قلت قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إيه فأذنوا؟ احنا هناخد يعني احنا هندي الإذن لله؟ حاشا الله، لله سبحانه وتعالى. فأذنوا، قال ابن عباس: فاستيقنوا بحرب من الله على كل من أخذ مليما ذرة من المال. فقال: وأذان من الله، الأذان الإعلام لغة من غير خلاف. حتى في مسائل الدنيا لابد أن نأتي بالدليل حتى يستوثق الناس من كلامنا. قال: وهو عطف على براءة، بدأها براءة من الله الآية، وبعدها وأذان من الله، فهذا عطف على براءة. وقوله تعالى إلى الناس، قال: فالناس هنا جميع الخلق، جميع الخلق. تمام. قلت: فلما كان الأذان والإعلام من الله ورسوله انصلحت العباد والبلاد، لا يأتي هلاك وضلال ومصيبة وفتنة وبلاء، حدث ولا حرج، إلا من جراء مخالفة الكتاب والسنة. فإن أخذنا بأذان الله ورسوله انصلح العباد والبلاد، لأن القرآن والسنة حق كله وفلاح كله وصلاح كله وخير كله، كما فصلت القول في مقدمة هذا البحث. فلما كان الإعلام من الخلق فلا بد من معرفة الحسن من القبيح والحق من الباطل حتى لا يهلك العباد والبلاد، والإجماع الكل يؤخذ من قوله ويرد، نقله الإمام مالك والشيخ ابن تيمية وغيرهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال الله تعالى في الجامع الأحكام القرآن قوله تعالى: فتبينوا، من التبيين، أن تصيبوا أي لئلا تصيبوا قوما بجهالة أي بخطأ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. على ماذا يندمون؟ على العجلة وترك التأني والتسرع في قبول الخبر بدون تحقيق وتقصي، دي مصيبة. وفي هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلا، لأنه إنما أمر فيه بالتثبت عند نقل خبر الفاسق، ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعا بلا خلاف، لأن الخبر أمانة والفسق قرينة تبطلها. وقد استثنى الإجماع من جملة ذلك ما يتعلق بالدعوى والجحود وإثبات حق مقصود على الغير، يعني في الخصومة والقضاء. وفي الآية دليل على فساد قول من قال، انتبه، دليل على قول من قال: إن المسلمين كلهم عدول حتى تثبت الجرحى. ما ينفعش الكلام ده. قال: لأن الله تعالى أمر بالتثبت قبل القبول، ولا معنى للتثبت بعد إنفاذ الحكم، فإن حكم الحاكم قبل التثبت فقد أصاب المحكوم عليه بجهالة، وهذا ظلم بين. فإذا قضى بما يغلب على الظن لم يكن ذلك عملا بجهالة، كالقضاء بالشاهدين العدلين وقبول قول العالم المجتهد لأنه يجتهد ويخطئ، وإنما العمل بالجهالة قبول قول أو قبول قول من لا يحصل غلبة الظن بقبوله. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا عماد ودعامة الإعلام الحق والسبق الإعلامي كما سأبين. قال الشوكاني في تفسيره: في تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، اسم التفسير مهم للغاية، ولكن للأمانة العلمية لابد أن أقول ذلك. عندي طبعا هذا التفسير للشوكاني، وجل تفسير الشوكاني للأسف جله من كتاب الجامع لأحكام القرآن، ولا يعزو إلى القرطبي. أنا ما من كلمة أتيت بها، هو من أجل كتب كتاب الجامع لأحكام القرآن، من أجل كتب التفسير، لأنها تحتوي على الفقه والأصول والقواعد الفقهية والأصولية والتفسير كذلك. فغالب الأمر كان لا يعزوه على القرطبي. وكذلك عندي كتاب تحقيق إرشاد الفحول، تحقيق الحق من علم الأصول، مجلدان للشوكاني كذلك، غالبه من البحر المحيط للزركشي. فالمسألة مسألة عدم العزو دي يعني مش النهاردة بس، يعني من زمان يعني. فسبحان الله، يعني هم يعني في والله تعالى أعلم، هم ما كانوا يتخيلون أن كل هذا سيطبع آلاف الطبعات في كل العالم، يعني في وقت مثلا الذي من قرون، يعني ما كانوا يستوعبون أن هذه الكتب ستكون بين يدي الناس، مش في المكاتب بتاعتهم في الموبايل. فالله أعلم بنيتهم. طبعا الإمام الشوكاني إمام فقيه أصولي محدث مفسر، ولكن مسألة عدم العزو هذا لا يستقيم. لذلك بينت في كتاب ما قل ودل في أصول الفقه المستدل: ما أتيت بكلمة إلا وعزوت إلى فلان وفلان وفلان وفلان، وهذا شرطي في كل بحث. وهذا الذي قاله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وأخذت كلمته هذا وجعلتها في بداية مقدمة كتاب ما قل ودل. قال: لا أعزو شيئا إلا إلى فلان. ومع ذلك قرأت الجامع لأحكام القرآن حوالي مجلدات كثيرة أكثر من مرة، ومع ذلك وقع القرطبي في نفس الأمر، بس في مسائل قليلة يعني. فالله المستعان يعني. المهم يعني، فقال الشوكاني: وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا من التثبت، والمراد من التبيين التعرف والتفحص، ومن التثبت الأناة وعدم العجلة. قال: والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر أمره ظهورا قويا مستقيما. فالقضية إخوة لا بد من قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، تمام. وقوله: أن تصيبوا قوما بجهالة، أي كراهة أن تصيبوا، أو أي أن لا تصيبوا، كما قال تعالى: يبين الله لكم ألا تضلوا، أي لكي لا تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا، معناها لألا تضلوا. فلذلك قال هنا: أو ألا تصيبوا، لأن الخطأ ممن لم يتبين ولم يتثبت فيه هو الغالب، وهو جهالة، لأنه لم يصدر عن علم، والمعنى متلبسين بجهالة حالهم. كذلك قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، هو كتاب مهم للغاية، هو عندي. وقد دلت هذه الآية من سورة الحجرات على أمرين: الأولى منهما أن الفاسق إن جاء بنبأ يمكن معرفة حقيقته، وهل ما قال فيه الفاسق حق أو كذب، بيان الأمر، فإنه يجب فيه التثبت. والثاني هو ما استدل عليه بها أهل الأصول من خبر العدل، لأن قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يدل بدليل خطابه، أعني مفهوم المخالفة، أن الجائي الذي يجيء بنبأ إن كان غير فاسق بل عدلا لا يلزم التبين في نبئه، على قراءة فتبينوا وعلى قراءة فتثبتوا، وهو كذلك ومعنى القراءتين واحد، وهو الأمر بالتأني وعدم العجلة حتى تظهر الحقيقة فيما أنبأ الفاسق. قال وأما شهادة الفاسق فهي مردودة كما دلت عليه آية النور كما صرح تعالى فيها بالنهي عن قبول شهادة الفاسق، وذلك في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الأسبوع أنا يعني أقرب من 6 سنين أو أكثر لا أتابع ما يقوله أهل السنة في كل العالم الإسلامي، لأني علمت من سنين عدة الشقاق بين المشايخ كثر، فوصلت لي في هذا الأسبوع من أحد الإخوة صوتية لشيخ مشهور يسأله طالب علم عن فلان وفلان وفلان، فقال له الشيخ الفلاني طعن في فلان وفلان فلا تأخذوا منه علم. كده يعني الكلام كده ينفع الكلام ده؟ ذكر من هؤلاء الشيخ فرقوس، هذا رجل أنا أقول عليه من أهل العلم من الأصوليين لا سيما في الأصول والفقه، فكيف لا يؤخذ منه العلم؟ هذا رجل أصولي قوي، فالمسألة بقت هبل وبقت عبط. ما هذا الذي يقال؟ ما القضية هنا قضية عدم الفهم وعدم الوعي وعدم التعلم. هو إيه في إيه؟ أيا كان هذا الشيخ مشهور ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. أشهر أهل السنة في مصر والله وتالله وبالله أثنوا علي ثناء جما واستفادوا من كتبي كتبا جما والله وتالله وبالله، نفسهم طعنوا فيه لما بينت ما عندهم من الخلل والله وتالله وبالله، كذبوا علي وعلى الله وعلى رسوله. هو في إيه؟ ده منهج، هذا منهج يتلقى منه طلبة طلبة العلم يروحوا في داهية وفي مصيبة. الضابط بقى معرفة الحق من الباطل وكيفية التقصي والتحقيق والترجيح، ما كل واحد يقول اللي هو عايزه، إن كان هوى أو كانت شدة وحدة بدون سبب أو كان خطأ أو كان عدم تحقيق أو كان ما بيحبوش وبكرهه أي حاجة، فاش الكلام ده؟ هذا لا يستقيم. إحنا بنعيب على الإعلاميين وأهل السنة بيعملوا كده؟ ما ينفعش. أنت لما تقول فلان وفلان وفلان لا يؤخذ منه العلم، طب إزاي الكلام ده؟ الكلام ده ينفع؟ شيخ فرقوس تكلم في مسألة أخطأ فيها بلا شك، لكن يهدم كل ما فيه؟ ما ينفعش، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما ينفعش الكلام ده، هذا لا يستقيم. مسألة التسرع قد يكون من طالب العلم، لكن يكون من رجل ينظر إليه ويؤخذ منه العلم عشان شيخه طعن في فلان لا تأخذ منه علم؟ ما ينفعش. في مسألة التحقيق والتقصي وعدم التسرع في هذه الأمر، فمسألة السبق الإعلامي ليس على الصحافة فحسب، أنا يهمني مسألة الدعوة إلى الله على بصيرة. هذا لا يستقيم. بعض الإخوة الفضلاء يقولون يا شيخ غالب الناس اللي بيكرهوك أكتر ناس بيخشوا على الموقع ويأخذوا كتبك ويطبعوها PDF. أنا عارف الكلام ده والله. اضحك. طب هتعمل إيه؟ يعلمون ما عندي من العلم، يقولك مش هنروح له هنغيظه. والله إن شاء الله ما جيت يا عم أهلا وسهلا، لو جيت أهلا وسهلا وما جيتش أهلا. القضية هنا كده مفيش وعي، مفيش إدراك، مفيش مسألة، والله مسألة محزنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الشيخ السعدي في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في كلام المنان في تفسير كلام المنان: بل الواجب عند خبر الفاسق التثبت والتبين، فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه عمل به وصدق. ما احنا عندنا أدلة وبراهين تبين لنا الحق من الباطل، وإن دلت على كذبه كذب ولم يعمل به، ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول وخبر الكاذب مردود، وخبر الفاسق متوقف فيه على كما ذكرنا. ولهذا كان السلف يقبلون روايات الخوارج المعروفين بالصدق ولو كانوا فساقا. البخاري قلت كذا قال البخاري الإمام وغيره من أهل الحديث، قال إيه الشيخ السعدي: ولهذا كان السلف يقبلون روايات الخوارج، ما هي أحاديث. وفي بعض رجال البخاري ومسلم قال فيهم بعض الخوارج، ولكن علم منهم الصدق. ولهذا كان السلف يقبلون روايات الخوارج المعروفين بالصدق ولو كانوا فساقا. فانظر إلى الكلام، سبحان ربي العظيم، كفاية كده يا عم الله يهديك. وفي هذه الآية العظيمة الركيزة الثانية في هذا البحث، وهي: الأساس والأصل في قبول الخبر وعدمه ومن ثم صحة الإعلام وفساده هو الصدق أو الكذب، واليقين أو الظن والشك. والصادق خبره مقبول، والكاذب خبره باطل ولا شيء. ثم عنونت عنوانا: الإعلام الصحيح المعتبر هو سكون الفهم مع ثبات الحكم والخبر الذي لا يشك فيه. الإعلام الصحيح المعتبر هو سكون الفهم مع ثبات الحكم والخبر الذي لا شك فيه. قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: يقين. اليقين من صفة العلم فوق المعرفة، اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتها، أخوات هذه الكلمة مثيلاتها. يقال علم اليقين ولا يقال معرفة اليقين. واليقين هو سكون الفهم مع ثبات الحكم، سكون الفهم مع ثبات الحكم. وقال ابن فارس في مقاييس اللغة: الظن الشك، يقال ظننت الشيء إذا لم تتيقنه. ومن ذلك الظنة وهي التهمة، والظنين المتهم، الظنين المتهم. دي معاني لغوية لابد أن أبدأ بها كما هو حال السلف للوصول إلى المعنى الشرعي. كما ذكرت قبل ذلك، أخ لا يدري ما يخرج من رأسه ترك مجلس علمي بسبب أن دائما آتي بابن فارس وابن منظور، والله العظيم حاجة تقرف، والله العظيم حاجة تقرف. ده السبب اللي خلاك تمشي مني يا عم؟ الحمد لله أنك مشيت، والله أحمد الله على جهلك. والله حاجة تخلي مش تعيط، أنت تبكي دما أو تقعد تضحك بقى، هتعمل إيه بدل يحصل لك حاجة؟ هنعمل إيه طيب؟ ما كثير من طلبة العلم على هذا الحال، الله المستعان. نسأل الله العفو والعافية. ما بقول لكم يا إخوة، يعني ما المسألة عندنا في مصر يقولوا، إحنا بنقول على الليمون الليمون. كان شاب وأنا في حقوق عين شمس في بداية الثمانينات، كان رجل مثلكم من إفريقيا، فقال: أنتم المصريون تقولون ليمون، إيه ليمون دي؟ هي ليمون. وهذا صحيح، بس المصريين يعني بيتساهلوا يعني في الكلام. فالله المستعان. المسألة عجيبة، يعني كثير من الناس القضية مش زي ما بنقول بقى المصريين العدد في الليمون، يعني بالكسرة. لا، مش بالكسرة. وإن تطع أكثر من في الأرض إيه؟ يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بإيه؟ بمؤمنين، ولو حرصت. والله المستعان. طيب، قلت وعليه قلت ومنها يحدث التصور الصحيح بين المنهجية والإعلامية. شوف التسلسل ده عشان أبين اسم المقالة عشان وقدمت لها ومهدت لها بمقدمة. أنا في كل مقالاتي وكتبي وشروحاتي أبين لكم كيفية البحث. كل جامعات الأزهر بتهتم سواء في كلية الشريعة وكلية اللغة العربية، وأولادي بناتي واحدة في كلية الشريعة واحدة في كلية اللغة يدرسون، وأنا كنت في الشريعة أصلا يدرسون أهم العلوم مسألة البحث العلمي. فأنا دائما أبين لكم كيفية البحث، كيفية البحث، تاخد بالك إيه ضوابط البحث وأصول البحث، كل هذه مهمة جدا. أنت طالب علم، سيأتي عليك وقت تكتب مقالة أو ترد على فتوى ما شابه، فلابد، فأنا أبين لك دائما حتى تكون على بينة. طيب بعدين عشان السياق بس. ومنها يحدث التصور الصحيح بين المنهجية والإعلامية والشائعات، وعليه فلا يستقيم من الإعلام إلا ما كان على اليقين والتثبت والتبيين والبيان، أما الظن فوهم وشك، ولا لا ينبني عليه علم ولا استقرار يؤدي إلى طمأنينة قلبية وثبات في الحكم. قال الله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. أما الركيزة الثالثة وهي الاقتداء بالقرآن والسنة قولا وعملا ونية واتباع السنة والصدع بالحق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فقد قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال تعالى فاصدع بما تؤمر. فالدعوة إلى الله على بصيرة معناها، فالدعوة إلى الله على بصيرة معناها على علم وعلى فهم وعلى وعي وإدراك وصحة تصور، دعوة على أصول علمية وأسس شرعية ودعائم نبوية وقواعد كلية، ثم نشر هذه الأصول الكلية بسبيل سليم صحيح مستقيم، وهو ما يسمى اليوم المجال الإعلامي، وهو حجر الأساس وعمود الخيمة والسبيل والطريق إلى تبليغ رسالات الله ورسوله. قال تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن أعظم وأجل الأمانات الصدق في نشر الأخبار الصحيحة، فإن الكلمة أمانة، فبالكلمة تنصلح العباد والبلاد، وبالكلمة تفسد الدنيا والدين، وتخرب أو تخرب العباد والبلاد، كيف وقد أشاع المنافق عبد الله بن أبي بن سلول الفاحشة في الذين آمنوا وأفسد الأجواء الإيمانية وكذب على الله ورسوله والمؤمنين وطعن في عرض أم المؤمنين، حتى تضرر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حوالي أسبوعين حتى نزلت براءة عائشة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها، واتهمها بالزنا والفاحشة حتى برأها الله. وكل ذلك بخبر فاسق فاجر أريد به التشكيك في القرآن والسنة وفي هذا الدين المتين. هؤلاء يعبثون بالدعوة، ليست دعوة إلى الله على بصيرة. كيف هذا؟ رجال من أهل السنة والجماعة يحذر منهم، ما هذا؟ لا إله إلا الله. في هذا الدين المتين. قال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم بعد أن ذكر قصة حاطب ابن أبي بلتعة وأبي لبابة نزلت الآية فيهم. ومعلوم حديث البخاري ومسلم لما أراد حاطب أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما سيأتي ويغزو مكة فقال ابن كثير لا تخونوا الله والرسول. الصحيح أن الآية عامة وإن صح أنها وردت على سبب خاص فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند جماهير العلماء. قلت بل إجماع من الصحابة ليس الجماهير فحسب كما بينت في كتاب المقلة ودل وبينت الحديث البخاري ومسلم. وعليه فالخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. وقوله تعالى ولا تخونوا أماناتكم قال ابن عباس الأمانة الأعمال التي ائتمنت الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد يعني الفريضة. يقول لا تخونوا لا تنقضوها. وقال ابن عباس في رواية لا تخونوا الله والرسول يقول بترك السنة وارتكاب معصيته. وروى محمد بن إسحاق بسنده عن عروة بن الزبير في هذه الآية قال لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفوه في السر إلى غيره ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير. فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. قال السدي من أئمة التفسير إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. وقال تعالى ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى ومنهم من يستمعون إليك يريد بظواهرهم يستمعون إليك بظواهرهم لا بقلوبهم وقلوبهم لا تعي شيئا مما يقوله صلى الله عليه وسلم من الحق وما يتلوه عليهم من القرآن صم بقم عمي فهم لا يعقلون. ولهذا قال تعالى أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون أي لا تسمع فظاهره الاستفهام لا يعني معنى لا تسمع فظاهره الاستفهام ومعناه النفي لا يسمعه وجعلهم كالصم للختم على قلوبهم والطبع عليها أي لا تقدر على هداية من أصمه الله عن سماع الهدى. وكذا المعنى في قوله تعالى ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون لا والله. أخبر تعالى أن أحدا لا يؤمن إلا بتوفيق الله وهدايته إلا بتوفيق الله وهدايته. فأنت تستشعر الحق من الباطل والضلال من الهدى. أما قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ذكر تعالى أنه لم يظلمهم وأنه تعالى قدر عليهم الشقاء بما قدمت أيديهم وسلب أو وسلب سمع القلب وبصره ليس ظلما لهم وما ربك بظلام من العبيد لأنه تصرف سبحانه في ملكه وهو في جميع أفعاله عادل. هذا الذي قاله أهل السلف في الرد على القدرية أن كل الخلق ملك لله فهو يتصرف فيه كيف يشاء يضل من يشاء يهدي من يشاء يمرض من يشاء يشفي من يشاء يغني من يشاء يفقر من يشاء يحيي من يشاء يميت من يشاء وهكذا. فقال لأنه تصرف سبحانه في ملكه وهو في جميع أفعاله عادل. قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: ولكن الناس أنفسهم يظلمون، أي بالمعصية ومخالفة أمر خالقهم سبحانه وتعالى. قلت يعني هذه العلة التي بها منعهم الله السمع والبصر فلم يهتدوا لسماع الحق والعمل به، وما ربك بظلام للعبيد. وعليه كانت هذه الركيزة، كانت هذه الركيزة الرابعة في فهم وتصور منهجية الإعلام بين القائل والسامع، بين كاتب الخبر وبين القارئ، حتى تكتمل منظومة الإعلام والدعوة به إلى الله على بصيرة. وفرضية وضرورة التحقيق والتقصي والتثبت والتبيين من الأخبار، سواء من الناشر للخبر والقائل به، وكذلك من السامع والمتلقي، ووجوب التأني وعدم العجلة من طرفي منظومة الإعلام، المخبر للخبر والمستمع له. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. في سياق ضبطية وكيفية البحث، كيف تبحث في موضوع معين وأنت لا تحفظ كتاب الله ولا سنة النبي؟ فهنا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أنت لو لم تقرأ سورة النساء وهذه الآية تحديدا لن تأتي بهذه الآية في بحثك. فلذلك عندنا في جماعة الأزهر لا بد أن تحفظ كتاب الله من الابتدائي للكلية، وفي الكلية حتى وأنا في الدكتوراه امتحنوني في القرآن، امتحنوني في الماجستير وفي الدكتوراه. أنا رجل ابتدأت أول كلية علمية، كلية أول الدراسة الجامعية في كلية الحقوق جامعة عين شمس في الثمانينات، كان فيها أصول فقه ومواريث وكذا وكذا، يعني قريبة من الشريعة، وما كنت من الأزهر. ففي حينها بعد أن تخرجت من الكلية كان هناك جواز من معه رسالة ليسانس أو بكالوريوس جامعي يجوز أن يدخل الأزهر، فاشترطوا أن تحفظ كتاب الله، والحمد لله كان ذلك ودخلت. فهنا لا بد من حفظ كتاب الله، ولا بد من معرفة أدلة الأحكام في السنة وكذلك في القرآن، ثم بعد ذلك تبدأ في البحث. فهناك آليات في أن تكتب في دين الله، مش بعرفت مسألة تروح أنا هكتب يا شيخ وإيه رأيك، لا الكلام ده كلام باطل، فعش الكلام ده، إحنا مش في سوق الخميس يعني. طيب، قال السعدي في تفسيره: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة مما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو الخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر. هو ده تيجي تقول له لا تأخذ من فلان وفلان وفلان، دي مصيبة، دي مصيبة. الكلام ده، هذه الآية لأهل العلم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم اللي هم العلماء، فيجي من العلماء يعملوا كده، دي فتنة، هذه فتنة، هذه فتنة. الشيخ فركوس دخل عليه حوالي 50 مليون، يعني هم بيقولوا 50 مليون من طلبة العلم سيبكم من الشيخ فركوس ده خربان، مش ده كلام لا لا لا لا يعقل، هذا كلام لا يعقل. هناك في أبحاث بين المشايخ ومعاتبة وطلبهم للرجوع إلى مسألة أخطأوا فيها، ليس هناك عناد عند أهل السنة. فالمسألة هنا، أنا بتكلم مش شخص معين، أنا الشيخ الذي ذكرته مثال لغيرهم، تواخد بلد. فالمسألة هنا لا يستقيم التسرع ولا يستقيم. لذلك أنا أكثر من 6-7 سنين اعتزلت هؤلاء، أنا في مكتبتي وبأبحاثي بما وفقني الله إليه والأمر مستقيم ولله الحمد والمنه. فأن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول، قلت والآن إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أولي الأمر منهم وهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة. فهذا الذي يقال منهم رزانة وعقل ونصح، لا والله، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. أضف على ذلك هذه الحروب التي تكون بين طلبة الشيخ الفلاني وطلبة الشيخ الفلاني، هذا يسب في ذاك وذاك يسب في هذا، وكلهم على باطل، هذا لا يستقيم. عندك كتاب وسنة وإجماع وتحقيق وتأني وبحث، وفي إيه؟ هو أنت بتتكلم مع ناس خوارج وشيعة وناس من أهل السنة؟ لا والله، كلهم من أهل السنة، لكن في شقاق، بس الشقاق ينظر إليه ويتعلم منه حتى لا يقع طلبة العلم في ضلال. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أين البصيرة؟ أين هذه البصيرة؟ هذه ليست ببصيرة. الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، قلت يعني إدراك وفهم منظومة المصالح والمفاسد والموازنة بينها، وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره، هذا كلامي، والوعي الصحيح في نشر الخبر والمعلومة، وفقه إخفاء الخبر الصادق لو أدى إلى اضطراب وبلبلة. شوف الكلام الجميل، وفقه إخفاء الخبر الصادق لو أدى إلى اضطراب وبلبلة، واعتبار عواقب الأمور ومآلاتها وما يترتب عليها من قبل ومن بعد. أين المآلات وأين العواقب؟ احنا شايفين احنا في حروب، طلبة العلم في حروب والمشايخ في حروب. فالقاعدة الكلية الشرعية والقواعد الكلية الشرعية الكلية ترسم لنا ما يجب ذيوعه وما لا يجب بحسب المصالح العامة. فقاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وقاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة تنزل الحاجة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وقاعدة كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، وغيرها من القواعد الكلية. ثم قال السعدي: فإن رأى أهل العلم والخبرة في إذاعة الخبر مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى غير فقيه. قد يوجد شيخ من أهل الحديث وجل علمه في الحديث وهو مشهور بذلك، فانظروا إلى هذا الحديث، لابد من الفقه ولابد من الفهم، يعني رجل حافظ وقد يؤدي إلى بلبلة بالطعن في شيخه في أخيه الذي هو من أهل السنة. فمسألة تحتاج إلى وعي وإلى فهم، مسألة ومن يريد الله من يريد له به خيرا يفقهه في الدين، ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الفقهاء مش المحدثين، يستنبطونه منهم، علم القواعد، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يتولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله المتخصصين ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حيث سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليها الإنسان أم لا فيحجم عنه. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل، كما في الآية من سورة الأحزاب قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلا تأمره نفسه إلا بالشر، تأمره نفسه إلا بالشر. فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك لطف به ربه ووفقه لكل خير وعصمه من الشيطان الرجيم. انتهى كلام السعدي رحمه الله. قلت: قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وعلى ضوء ما تقدم بيانه وتفصيله أقول بعد أن سردت كل هذا الكلام بالأدلة والاستدلالات والتعليلات، أقول ما هو حاصله وخلاصة هذه المقالة. أقول: أولا، المنظومة الإعلامية قوامها وعمادها الأخبار والأنباء التي هي الركن الأول وركن الإعلام الأول الذي يعتمد عليه الإعلامي. ثانيا، هذا الإعلامي تتنوع صورته وضروبه وأشكاله، فيكون الصحفي، وقد يكون الدكتور الجامعي، وقد يكون المدرس في المدارس، وقد يكون الخطيب في الجامع وفي حلقات العلم وفي الدروس الدينية الشرعية، ويدخل في ذلك أيضا الباحث والكاتب والمؤلف وكل متخصص في فنه وعلمه، والذي يرجى منه تعليم الناس على تنوع تخصصاتهم، لا سيما مع التقدم العلمي في شبكات التواصل الاجتماعي للوصول للناس. ثالثا، علة هذه المنظومة الإعلامية البث والنشر وإذاعة هذه الأنباء ولحدوث الإصلاح المجتمعي العام. رابعا، مراد هذه المنظومة إيصال فكرة وهدف معين يتم تحقيقه قولا وعملا ومعتقدا تتشكل به عقول الناس ومعتقداتهم، وعلى ما يثبت تكون الثمار والنتائج. خامسا، صفة الإعلامي في هذه المنظومة وجوب اكتمال الفهم والفقه والإدراك والوعي وحسن التصور الصحيح والنظر إلى مآلات الأمور وعواقبها مع الفطنة حتى يتم، والحصافة والحكمة مع انتقاء الألفاظ، مع انتقاء الألفاظ بعناية فائقة وبلاغة في الطرح والسياق حتى يتم استيعاب مضمون الرسالة الإعلامية ووصولها، إذ العقول والأفهام متفاوتة ومتباينة ومختلفة، وللألفاظ دلالات ووجوه، فلا بد أن تحمل على ما لا يراد توصيله، لا سيما مع الأصل الكلي الذي خلق عليه الخلق، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلى يوم القيامة، هناك الخلاف إلا من رحم ربك الذي يعلم الحق ويدفع الخلاف، هذا من رحمه الله. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وهذه الرحمة بالعلم، العلم الشرعي، يعلم الحق من الباطل، كما قال تعالى وذكرت: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ومن ثم فلا بد من قطع الشك باليقين بوضوح الألفاظ والعبارات في المقالة. سادسا، شرط هذه المنظومة الإعلامية المصداقية والتثبت والتبيين والتحقيق والتقصي وعدم السرعة والدقة والخبرة العلمية والإعلامية حتى تأتي بثمارها الإصلاحية. سابعا، هذه المنظومة ليس المهم فيها السبق الإعلامي، ليس المهم فيها السبق الإعلامي الحصري المتميز المنفرد بالخبر، بل المراد فيها الأمانة والصدق وخلوص النية لله أولا، ثم للصالح العام الذي أريد به صلاح العباد والبلاد والدعوة إلى الله على بصيرة. وهذا الهدف الذي يرجوه المصلحون لأوطانهم. فإذا سلب الصدق وعوج الفهم وانحرف المعتقد كان هذا السبق عين الفساد والإشاعات. فكل هذه الأصول هي آليات التكلم في المجال الإعلامي العام باختلاف تخصصاته وأنواعه في الأمور الدينية والدنيوية، لأن هذه الآليات هي الوسيلة التي تهيئ الإعلامي للتصدي في شؤون المسلمين والناس أجمعين. فالإعلامي قد نصب ونصب نفسه في مكانة رفيعة عالية، منها يوجه الناس إلى الصواب والصلاح والسداد والرشاد، ومن ثم فهذا أمر جلل خطير وشأن عظيم، وذلك لأنه بما يقوم به الإعلامي يحصل به التوجيه المراد والفكر المرجو والمعتقد الذي يترسخ في القلب والصدر والعقل. فإن كان الإعلامي صادقا أمينا صالحا مصلحا مخلصا كان من المصلحين في الأرض المعمرين فيها والبنائين، وإن كان كاذبا خبيثا غشاشا خائنا لنفسه ولله ولرسوله ولعامة المسلمين ولوطنه ولبلده ومجتمعه كان من المفسدين في الأرض بالكلمة. فمستقل ومستكثر. وهنا يفرق بين الإعلاميين المريدين صلاح الأوطان وبين المهيجين الذين يتتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. كل القنوات الفضائية التي خارج مصر يتتبعون الزيت غلي، ما فيش زيت، ما فيش سكر، في طوابير على السكر، مش عارف الفراخ لا ما مالها، والسمك غلي، اللحمة غليت، عايزين يبلبلوا الدنيا. وهذا إعلام يؤدي إلى الضلال والهلاك، إلى هلاك الأمم والأوطان. ماذا يريدون من المصريين؟ يريدون الهلاك. الهلاك حدث في سوريا 12 سنة في هلاك، ولم تقم لسوريا قائمة إلى يوم الناس هذا، وكذلك اليمن وكذلك ليبيا. هم يريدون مصر تصل إلى هذه الدرجة. ليل نهار يهيجون، ده إعلام، ده إعلام باطل. ثامنا، ثم يحصن ذلك كله بالمقدمة التي بدأت بها هذا البحث، إذ هي الأصل الكلي والدعامة الأم التي عليها صلاح الدين والدنيا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه إن قام وسار على هدي الكتاب والسنة سيكون هناك راغد العيش والطمأنينة والاستقرار والأمان. ولا تطيب الحياة الدنيا إلا بالاستجابة لله وللرسول، فذاك العلم اليقيني المأمول عليه. فعلى الإعلاميين الذين يسعون في تشويه البلد والوطن بما يبثونه من الشائعات غير الممنهجة أو الأخبار الصادقة التي تبلبل الوطن وتزلزل القلوب والأفكار، فهو في غاية البعد عن الحكمة والفهم والفقه والوعي والإصلاح في الأرض. أما الشائعات فهي قائمة على عدم المهنية، فلا توثيق فيها ولا تثبت فيها، أحاطتها العجلة وعدم التعني، وليس لها دليل ولا حجة ولا برهان، وليس ثم إلا قيل وقال، وهذا أمر فاسد جهول لا يمت إلى التحقيق العلمي بصلة. وأما الصادق من الأخبار والذي يهدد الأمن العام والخبر صادق فهذا غاية الفساد. ما وجه هذا؟ كما فصلت في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهؤلاء مخربون مفسدون لا يفقهون ولا يدركون ولا يعلمون المهنية الإعلامية الحقة التي مدارها على الإصلاح العام. القواعد الشرعية ومقاصد الشريعة، الكتاب والسنة والإجماع، أصل المقاصد الشرعية جلب المصالح ودفع المفاسد، هذا هو التي مدارها على الإصلاح العام. حتى أجاز، انظر إلى هذا الحديث، حتى أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم جواز الكذب على الزوجة، أو الكذب كذب الزوجة على الزوج دفعا لمفسدة الأسرة. يعني إيه الكذب الذي هو حرام؟ النبي قال: في مشكلة بينك وبين مراتك ودماغها بايظة ومش هتصدق غير ما تكذب عليه، كذب عليه، ناقصات عقل ودين. النبي أجاز الكذب حتى لا تفتت الأسرة. احنا بنتكلم على وطن في أكثر من مليون أسرة، مليون فرد، يعني مئات الألاف من الأسر، ملايين الأسر. فيجوز الكذب على الزوجة والزوج على الكذب حتى تسير الدنيا، ولا يجوز الكذب على ولي الأمر. انظر، عندما أقول هذا الرجل من الخوارج يبهد، يقول الكلام ده حقيقي وصح. يا عم صح، وبعدين فين المصلحة؟ فين المصلحة؟ فما ظنكم بالبلاد والأوطان؟ فهو من باب أولى، وهذا تنبيه من الحديث بالأدنى على الأعلى، بهلاك الأسرة على هلاك الوطن. فلا يقوم الخبر الإعلامي فحسب على الصدق وإن كان هذا الدعامة الرئيس. ما هي المشكلة بتيجي من إيه؟ القنوات الفضائية اللي برة، الناس العوام يقول لك ده كلامهم صح، ما احنا عارفين انه كلامهم صح. طب المصلحة فين والمفسدة فين؟ فين الفهم؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. عشان كده العوام يروج عليهم هذه الأمور، فهم فعلا يستطيعون التأثير على الملايين من الذين لا يعلمون. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولكن بالنظر إلى المصالح العامة وعدم نشر الرعب والزعر بين الناس، فليس ما يفعلونه من الشجاعة والإقدام على الأعمال الصالحة. هم يظنون بأعمالهم هذا أنهم يتقربون إلى الله. كيف هذا؟ يرجون بها وجه الله؟ لا والله وتالله وبالله، بل هذا إفساد في الأرض بعد إصلاحها. وإن تعللتم وتحججتم بكذا وكذا وكذا، ولو كان كل كذا منهم صدق وحق أو صدقا وحقا، قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأنتم لستم أهلا للاستنباط والاستخراج والتكلم في شؤون العامة، فهذا أهله الفقهاء والعلماء. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولقد شرح أهل العلم هذا الحديث وفصلوه جدا، وبينته في كثير من الخطب والمقالات، شرحه الخطابي والقرطبي والنووي وغيرهم، فارجعوا إلى كلامهم وتعلموا ف فقد زاد فسادكم وإفسادكم وجهلكم، حفظ الله مصر والمصريين والمسلمين في شتى أنحاء المعمورة ونجاهم من القوم المفسدين، ونرجو الله العليم الخبير الحكيم أن يولي علينا الصالحين الصادقين العالمين العاملين المخلصين أهل الخبرة والشعب والأمر المتين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.